هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة. وصدق رسول الله. مثل. الشجرة اللي ما تضل على أهلها ولا حل قطعها. هذا المثل يضرب لذلك الشخص الذي لا يبر أهله ولا يحوطهم برعايته واهتمامه، فلا تكون له أهمية عندهم، تماما كالشجرة التي لا توفر الظل لأصحابها فيكون قطعها أولى. ما رأيكم؟ علم. شجرة الجميز. شجرة الجميز شجرة تتميز بضخامتها، أوراقها كثيفة دائمة الخضرة، وتعتبر من أفضل أشجار الظل. تعرف ثمرتها باسم تين الجميز، والذي يخرج من الأفرع الرئيسية على هيئة مجموعات. يتميز خشبها بالخفة ومقاومة الماء لمدة طويلة، لذا تصنع منه المراكب والأدوات الزراعية، كما صنع منه قدماء المصريين توابيت المومياوات. تنمو أشجار الجميز على ضفاف الأنهار والترع، ولها بذور مجنحة تنتقل من مكان إلى آخر بواسطة الرياح. تعمر شجرة الجميز مئات السنين، وتوجد في ضاحية المطرية بالقاهرة أقدم شجرة جميز تعرف باسم شجرة مريم، حيث يروى أنها أظلت السيدة العذراء والسيد المسيح عليهما السلام عند لجوئهما إلى مصر. علم. عبد الحليم منتصر. دكتور عبد الحليم منتصر عالم من علماء مصر الرواد في علم النبات، وأبرز من سلط الأضواء مجددا على الفكر العلمي في الحضارة العربية الإسلامية. ولد بدمياط في عام 1908، تخرج في كلية العلوم عام 1931، وتدرج في هيئة التدريس حتى أصبح عميدا لكلية العلوم جامعة عين شمس، ثم مديرا لجامعة الكويت حتى عام 1964. تولى رئاسة تحرير مجلة رسالة العلم والأمانة العامة للاتحاد العلمي المصري، كما كان عضوا بجمعيتي البيئة النباتية البريطانية والأمريكية، وعضوا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة. أصدر دكتور عبد الحليم منتصر العديد من الكتب العلمية تأليفا وترجمة، كما شارك في وضع قاموس ضخم للمصطلحات العلمية، هذا بالإضافة إلى مقالاته العديدة. من أبرز مؤلفاته حياة النبات، صحارى مصر، ونباتات مصر، ومن مترجماته العلم في حياتنا اليومية، وتاريخ العلم عند العرب. في 26 من مايو 1992 انتقل دكتور عبد الحليم منتصر إلى رحمة ربه عن حوالي 84 عاما. طرفة. ماذا تفعل يا جحا؟ كما تراني أبذر الحب. تبذر الحب؟ نعم، ألا تصدق؟ أنت يا جحا تتعب نفسك، تزرع وتسقي وتحصد، ونحن في النهاية نأكل ثمرة تعبك. نعم صدقت، فإني أزرع البرسيم.